الأمه. وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا، نرى أن يجلد الحد، فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه 80. سيد عمر رضي الله تعالى عنه مذهب من مذاهبه، مذهب من مذاهبه، كمان هو ما تجرأ حتى استشار الصحابة، فبعض الصحابة انقسموا قسمين، بعضهم قالوا هذا ليس فيه ذم، يعني هذا ليس فيه قذف، فليس في عليه حد، وجماعة قالوا على أنه هذا كأنه يريد بنفسه، على أنه على يريد على ذلك الرجل إنه أبوه كذا وكذا، وكان له أن يمدح أباه بشيء آخر له مدح آخر، لكن هو أراد بهذه الكلمة لأجل أن يرد الرجل هذا. فسيدنا عمر حسب اجتهاده أو أن الإنسان لا يفعل ذلك جلده 80 جلدة، جلده 80 جلدة بعد الاستشارة. نعم. طيب. وفي الحديث إثبات القياس حيث أحال اختلاف اللون بين الوالد والمولود على نزع العرق بالقياس على اختلاف ألوان الإبل. نعم. مع اتحاد الفحل واللقاح. نعم. يعني على أن عندنا في الشرع إما الدليل إما أن يكون بالقرآن، وإما أن يكون الدليل بالحديث أو بهما الاثنين، أو يكون الدليل بالإجماع، إجماع المسلمين كلهم أجمعوا على أن هذه المسألة جائزة، هاي شجوا رأيكم يا جماعة، ها كلهم قالوا صحيحة. نعم. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى. فإذا اتبع سبيل المؤمنين واتفقوا على، لأن لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، إذا اجتمعوا كلهم فيكون حكما، أو بالقياس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قاس، شوف قياس، قاس على أن إذا كان فيها إبل كلها حمر وفيها واحد أسود هل تنسبه إليها ولا ما إليها؟ قال البدوي نعم، لعله انتزعوا عرق. قال الرسول قاس كذلك أبناء بني آدم على أبناء الحيوانات، على أبناء من باب القياس، فيكون القياس حجة في الشرع، فيكون عندنا الدليل من الكتاب، من القرآن، أو من الحديث، أو من الإجماع، أو بالقياس. نعم. طيب. باب الولد للفراش. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. الفصل العاشر في وقت النية، وفيه نوعان. النوع الأول في وقت النية في الفرض، أخرج أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن حفصة رضي الله تعالى عنها. وأصحاب السنن أخرج أحمد وأصحاب السنن الأربعة. السنن أصحاب السنن مضاف، وأصحاب مضاف، والسنن مضاف إليه، والأربعة صفة لمن أصحاب. أو بدل من السنن. السنن الأربعة وهو أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أخرج أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن حفصة رضي الله تعالى عنها. عن حفصة، من هي حفصة؟ زوجة الرسول بنت سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا من لم يجمع له. من لم يجمع، شدد، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يعني الشيخ ابن بيّن لنا النية في الصيام، فقال النية لها حكمها حكمان، إما أن يكون نية فرد، إما أن يكون نية صيام فرد، أو نية صيام تطوع. فإن كان الصيام فرد فلا بد أنك تنوي النية قبل أن يطلع الفجر، مثل صيام رمضان، فصيام رمضان لا بد أن تكون تنوي قبل طلوع الفجر، عندك الوقت من بعد المغرب إلى الفجر، لا لابدك أن تجعل النية في إيه؟ في جزء من هذا الوقت قبل طلوع الفجر. هذا في الفرض، الفرض سواء كان فرض رمضان أو كفارة أو صيام نذر، لله علي إن شافاني أن أصوم ثلاثة أيام، أو صيام حق الحج في الكفارات، هذا يجب عليه أنه إذا كان الصيام واجب يجب عليه أن إيه؟ أن ينوي الصيام بالليل، يجمع يعني يذكر الصيام ليلا. نعم. قوله من لم يجمع أي بضم أوله مع التخفيف أو التشديد. والتشديد أحسن، حتى يفرق بين جمع يجمع وبين جمع. طيب. والتبييت أن ينوي الصيام بين غروب الشمس وطلوع الفجر لكل يوم على انفراده عند الشافعي وأحمد. عند الشافعية والإمام أحمد كل ليلة في رمضان أو كل ليلة في الكفارات يجب عليك أنك إيه؟ كل ليلة تنوي الصيام قبل طلوع الفجر. وعند الإمام مالك يكفي النية في أول الشهر. فالشافعي يقول على أن الإمام مالك يقول على أن الشهر كله فرض واحد، والشافعي يقول لا، والإمام أحمد يقول على أن كل ليلة وحدها. لو أنك ليه يقولان أنت يا شيخ يا إمام أحمد مع إمام الشافعي؟ قال لأنه لو أفسد يوما من الأيام هل نقول له من أول صوم الأيام ذيك كلها اللي تقدمت أول اللي ما أفسدتها، ولا نقول له هذا اليوم ترى فاسد عيده، ولا نقول له صوم الخمسة الأيام اللي أول؟ لو كان صام خمسة أيام وجاء يوم السادس حصل فيه فساد، إيش نقول له؟ نقول له بعد الصيام أمسك، وبعد الصيام إن شاء الله أقضي أي يوم؟ اليوم الذي أفسدته. فإذا كل يوم على حدة عبادة واحدة، كذا هم أخذوا رضي الله تعالى عنهم. والإمام مالك يقول لا، على أن شهر رمضان كله فرد واحد، وإن كان إيش؟ كل ليلة واحدة. يعني إذا إنسان قال في أول الشهر نويت صوم رمضان خلاص، لو ما يقول كل ليلة عند الإمام مالك صحيح، لكن الشافعية يقول لا، نحن نقول أول الشهر نويت صوم رمضان، وكل ليلة نقول في قلوبنا النية محلها القلب، نويت صوم غد عن أداء شهر رمضان. نعم. طيب. وعند مالك تكفي النية أول الشهر. نعم. وعند أبي حنيفة تصح النية في رمضان إلى ما قبل نصف النهار. وعند الإمام أبي حنيفة يقول نعم، كل يوم لابد أن ينوي، لكنه تمتد من غروب الشمس إلى قبل الظهر، حتى لو نسي بالليل وقبل الظهر حق اليوم ذاك قبل الزوال تذكر، يجوز له أن ينوي. نعم. وهو الظهرة الكبرى، مستدلا بأن رمضان ظرف لا ينسع غيره. نعم. واتفقوا جميعا على اشتراط التبييت في فرض لم يتعلق بزبن معين. نعم. وذلك ما عدا رمضان والنذر المعين كالقضاء والكفارة والنذر المطلق. النذر المقيد، نويت أن أصوم يوم الاثنين، هذا مقصود، لأنك عينت يوم الاثنين. وأما لو قلت قلت لله علي أن أصوم يوم الاثنين، هذا نذر معين خلاص عينته، أو الثالثة من الشهر أو الرابعة من الشهر. وأما المطلق إذا قلت لله علي أن أصوم يوما اثنين سبت أحد يوم، هذا يسمى إيه؟ نذرا مطلق. نعم. طيب. واختلفوا أيضا في تعيين النية في رمضان، فقال الثلاثة بوجوبها، فقال أبو حنيفة يكفي في رمضان مطلق النية، بل لو نوى النفل أجزأه عنده عن رمضان. نعم. بل لو نوى النفل أجزأه عنده عن رمضان. الرمضان. يعني لو قال نويت يعني نوى، ما قال صوم رمضان الواجب، مطلق عنده يطلق لأنه يقول على أنه رمضان معروف على أنه واجب على أنه واجب. نعم. والدار قطني والبيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يبين لنا إيه من لم يجمع؟ إيش معنى لم يجمع؟ الحديث الثاني بين لنا من لم يبيت يجمع بمعنى إيه يبيت. نعم. والنسائي عن حفصة رضي الله عنها من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وأما إيه وأما الصيام النفل يجوز أنك تنوي ولو في النهار ولو في إيه في النهار. مثلا أنت زي ما صح عن الرسول أراد أن يفطر فسأل أهل بيتي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها هل عندكم من غداء في عندكم أكل أفطر؟ قالوا لا ما عندنا شيء. شوف بيت الرسول ما عندنا شيء. قال إذن أنا صائم. قال إذن أنا متى نوى؟ بعد ما صلى الصبح عليه الصلاة والسلام لما شاف البيت ما في أكل قال إذن أنا صائم نوى الصيام. فالنفل يجوز أن الإنسان ينويه ولو في النهار لكن بشرط أن يكون بعد الفجر ما أخذ ما شرب يعني باقي ما شرب ولا أكل شيء. أما لو أكل يقول له كيف دم يستمتك كده بعد الفجر أكلت. نعم. طيب. وابن ماجة عن حفصة رضي الله تعالى عنها لا صيام لمن لم يفرده من الليل يعني ينويه من الليل يفرض وجوبه عليه. نعم. والدار قطني وابن النجار عن ميمونة بنت سعد من أجمع الصوم من الليل فليصم ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم. يعني يجب عليه الإعادة وأما واجب عليه أن يمسك مع الناس. نعم. النوع الثاني في وقت النية في النفل. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء قال فإني صائم. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور. قالت فلما رجع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قلت يا رسول الله زور يعني ضيفان جوانا ضيفان زائرين. نعم. يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال ما هو؟ قلت حيسن يعني الضيفان سوينا لهم يعني كأنهم استعاروا من جيرانهم أو كذا إلى آخره إذا جاءهم يردوا عليهم سوينا لهم ضيفة وبقينا لك منها. والرسول قد نوى لإيه؟ نوى الصيام. فالرسول أكل ثانية لأن الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء أتم اليوم وإن شاء أفطر. وأما الواجب لا ما يمكن أمير نفسه. أما المتطوع أمير نفسه إن شاء أتم اليوم وإن شاء أفطر. فالرسول عليه السلام بعد ذلك قال له حيث. إيش معنى حيث؟ يعني دقيق يخلط بالماء زي العصيدة مثل العصيدة خبانا لك شيء. نعم. قال هاته فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما. نعم. قوله زور الزور بفتح أوله الزائر والضيف. قوله حيث الحيث دقيق مخلوط بتمر وسمن. نعم. وقيل تمر وسمن وأكد. وأخرج النسائي الأكد لبن ناشف كانوا يسميه مضير. الأكد هو المضير كان أول يجيبون نوى البدو إذا كثر عندهم أيام المطر ويكثر عندهم اللبن يقوم اللبن يفعلوا هكذا قرصان وإيش اللبن يفعلوا ويجعلونه ناشف، يشفوا شريابس، يبيعوا بيع الايه، بيع الحمص، عندنا بيع الحمص، بيع الحلاوة، الايه يبيع. يقول لك عندك مضير، المضير وهو أوصال لبن يابس، إذا وضعته في الماء يرجع يكون لبنا. والله أعلم، إنهم الله أعلم، الله أعلم، إنه هذا الحليب اللي دحين يجيبونه في التنك أظن اخترعوه قياسا على ذاته، الله أعلم، لأنه ذاك ناشف، وإذا أنت جعلته في الماء يرجع لبنا، يصير لبن في الزبدية. سبحان الله. نعم. وفي رواية أخرى قالت فقال على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء، دخل علي، دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، يصير على حلف جر، وياء الضمير في مبني على الفتح في محل جر، بعلى علي، دخل على عائشة. نعم. دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء، فقلت لا، فقال إني إذا صائم، ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث، فقال أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. أخرجه مسلم. أرنيه كم كلمة هذا؟ أرنيه كم كلمة؟ ثلاثة كلمات. أري فعل أمر، كمان أربعة. أري فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، على حذف الياء، ولا لا؟ أري أرينيه مبني على حذف النون، ولا نقول حذف النون، حذف النون، لأنه من أفعال على المضارع، والياء مفعولون ايه، والياء فاعل، ولا مفعولون ايه به. نعم. واخرج النسائي الثانية وزاد في اخرها، وقلت يا رسول الله دخلت علي وانت صائم. نعم. ثم اكلت حيسا، دخلت علي وانت صائم، وقلت وعمدتني بأني أتيك بالحيث فأكلته، وكيف بعد الصيام هذا؟ فالرسول قال أخبرها على أنه إذا كان الإنسان صائم تطوع فهو بالخيار، إما أن يتمم، وإما أن يجوز له أن يقطع الصيام. إيش قال الرسول؟ ثم أكلت حيثا، قال نعم يا عيسى، إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في غير قضاء رمضان في التطوع، من صام في رمضان أو في قضاء رمضان أو في الكفارات الواجبة وصام، ما يمكن أنه يقطع الصوم، لكن في التطوع الصائم المتطوع أمير نفسه، الصائم المتطوع أمير نفسه. نعم. إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في غير قضاء رمضان في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة من ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه، وبخل بما بقي فأمسكه. زي الرسول يعني سوى لها قياس، هذا برضو فيه من باب القياس، قال واحد ندر 100 ريال ندر من الصندوق وقال يبقى يصدق بها، أصدق ب50 أدى هذا 5 ودى 5 ودى 5 جمع، وإذا باقي 50 قال بس خلاص 50 دك بس، وهذه الباقي ردها ما صدق بها، لو ولا ما لو. كذلك الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء تمم اليوم إن شاء بطل، لكن هذا في الصوم فقط، أما في الصلاة لا، في الصلاة إذا أخذ الصلاة قد يتمها، لأن أخذوا في قوله ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا، قالوا على أن حديث الرسول هذا حق الصوم مخصص للصوم فقط. نعم. وفي رواية الترمذي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم من شيء، قال قلت لا، قال فإني صائم. وفي أخرى هذا كله تعليم لنا، كله هذا تعليم لمن لنا، لو حصل على أمتي بعد موتي كيف يفعلوا، يصير كده يوردهم. ليه؟ لأنه هو المشرع، الرسول ما أتاكم الرسول فخذوه، وما فعله الرسول كذلك مثل ما قال. قوله وفعله وتقريره حتى إذا رأى إنسان أمامه فعل شيء والرسول لم ينهاه نقول هذا الشيء جائز، وإذا نهاه يقول هذا الشيء ما هو جائز. نعم. وفي أخرى قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غدا، فأقول لا فأقول إني صائم، فيقول إني صائم كده. نعم. قال فأتاني يوما فقلت يا رسول الله. قال ولا قالت؟ قالت. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه قد أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ أتاني وهو إيه؟ وهو ناوي صيام تطوع، ناوي صيام إيه؟ تطوع. فقلت يا رسول الله أهديت لنا هدية، يعني جانا من الجيران أو من جماعة أرسلونا إيه هدية. فسألها ما هي؟ فقالت له حيث، يعني دقيق مخلوط بلبن أو بسمن أو بتمر رضي الله عنه. نعم. قال وما هي؟ قلت حيث. قال أما إني أصبحت صائما؟ قالت ثم أكل. وإذا يحاز الحيث يدعى جندب، هذا واحد كان شجاع، شجاع في قومه، عرفت؟ كان إذا جات كريهة شيء يخوفهم يخافوا منه، وإذا يحاز الحيث يدعى جندب، وإذا تكون كريهة أدعى لها. يقول لي يخاصم قومه، يقول لهم إذا كان عندكم وليمة ما تدوروني، ولكن لما يكون عندكم واحد دائب يقتلكم يضربكم يقول يا فلان تعال تعالي عندنا، تعال شو هذا يا فلان، ولما تسوي الأكلة ما تدوروا على عندنا. ها شوف يقول إيه، وإذا يحاسوا الحيث يقول وإذا تكون كريهة أدعى لها، فإذا يحاس الحيث يدعى جندب يدعى غيري. عجبا لتلك قضية فيكم، عجبا لمن إيش كده قضية أعجبه. نعم. زي ما نقول إحنا في دحين في اللغة حقتنا دحين نقول شوف لما نكون عندهم شغلة تعال يا فلان سوي لنا هي. ها ولما يكون ما عندهم أكلة ما ينادوني. طيب ها الحيث وهو إيه؟ شاهدنا في قوله وإذا يحاز الحيث، وإذا يحاز الحيث يعني سوى عصيدة باللبن أو عصيدة بالتمر أو عصيدة بالسمن ما ينادوني. نعم. وفي رواية لأبي داود قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل علي قال هل عندكم طعام؟ فإذا قلنا لا قال إني صائم. زاد وكيع فدخل علينا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث فحبسنا. زاد وكيع كذا يقول وكيع على أحد مشايخ أحد شيوخ الشافعي، أحد شيوخ الشافعي الذي قرأ عليه الشافعي، يعني أخذ عنه من الأحاديث. زاد في روايته زاد وكيع فدخل علينا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث فحبسناه لك. حبسنا قسم، يعني حبسنا قسم أو حوزناه وكله إلى تحته. فقال أرنيه. قال طلحة فأصبح صائما وأفطر. وعن أم هاني رضي الله تعالى عنها أم هاني من هي؟ أخت سيدنا علي اللي هذاك بابا بالركن ذاك بابا يسموه باب أم هاني، كانت تسكن هناك باب أم هاني. وعن أم هاني رضي الله تعالى عنها قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم. كنت قاعدة يعني كانت جاءت عند الرسول وجلست عنده ابن عمها عليه الصلاة والسلام، تبى تستفيد من مجلسه. نعم. كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم. كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه. فأتي بشراب، سير بشراب جار مجرور نائب الفعل حقه أتيه. نعم. ثم ناولني فشربت فقلت إني أذنبت فاستغفر لي. بعد ما شربت هي كانت صائمة متطوعة وقامت شربت الرسول أعطاه ما ردت عند أن بعد ما شرب الرسول أو أعطاه الرسول بيده الكريمة ما ردت ترد الرسول فشربت. هذا قال يا رسول الله استغفر لي ليه؟ قال أنا كنت صائمة وافطرت. فسأل الرسول هل صومك كان تطوعا أو كان واجب؟ قال تطوع. قال ما يضرك. نعم. فقال وماذا؟ قالت كنت صائم فافطرت. وقال أن قضاء كنت تقضينه. كنت صائمة قضاء رمضان يعني من رمضان صائمة قضاء يعني كنت في رمضان حائضة والآن طهرتي والصوم للأيام حقت الحيض واجب حقت رمضان أم أيام غيرها ما هي واجبة؟ قالت لا. قال فلا يضرك يعني على أن المتطوع الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء أتم وإن شاء أفطر. نعم. وفي رواية قال الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. وفي أخرى أمير أو أمين على الشك. أخرجه الترمذي. وفي رواية لأبي داود لما كان يوم الفتح فتح مكة فجاءت فاطمة فجلست على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهاني عن يمينه. نعم. وأمهاني يعني رواية ثانية سيدة فاطمة ابنته الشريفة جاءت على يمين الرسول وجاءت ابنة عمه عن عن يساري. نعم. ولا بالعكس. فجاءت فاطمة فجلست على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم هاني أخت سيدنا علي على يمين الرسول جاءت أول. نعم. وأم هاني عن يمينه. قال فجاءت الوليدة. الوليدة يعني الجارية الأمة. جاءت الوليدة يعني الجارية الخادمة. جابت لهم شيء إما ما أو لبن لأنه في الزمان ما كان فيه شاهي ولا فيه قهوة ولا فيه مكيفات بس ما عندهم إلا أكل رضوان الله تعالى عليهم إما التمر أو اللحم أو اللبن مكيفات ما فيش ولا يتعاطوها ولا يحبوها هذه القهاوي المهاي ما جاءت إلا في الآخر فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولت فشرب منه. نعم. ثم ناوله أمهاني فشربت منه. ناوله أمهاني لأنه على جهة اليمين الإنسان إذا شرب هو نعم ويبغى يعطي غيره يعطي عن جهة اليمين أول. ثم ناوله أمهاني فشربت منه فقالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة. وقال لها أكنت تقضين شيئا؟ قالت لا. قال فلا يضرك إن كانت تطوعا. هذه الأحاديث المذكورة في هذا النوع صريحة في أن صوم النفل لا يشترط في نية تبييت بل يكفي بعد الفجر ويستمر إلى الزوال فلا يكفي إن تأخرت عنه بدليل خبر صحيح أنه صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فقال أعندك غداء؟ فقال قالت لا. شوف غداء بالدالي لا بالإيش لا بالذال لأنه عندنا غداء وعندنا غذاء. الغداء يعني الشيء الذي يؤكل والغذاء بالدالي ما يقوي الجسم. الغداء هو الذي يؤكل قبل الظهر كانوا هم يأكلوا قبل الظهر في الدحوة الأخيرة. نعم. فقال عندك غداء؟ قالت لا. قال إني صائم والغداء ما يؤكل قبل الزوال وشرط إجزاء نية النفي قبل الزوال ألا يسبقها ما ينافي الصوم من أكل وشرب. هم غداء وغداء أغذية والأغذية ما هي ما تفيد الجسم من أكل. نعم. وصريحة أيضا في جواز الخروج من صوم التطوع والله أعلم. نعم. الفصل الحادي عشر في بيان ما يفسد الصوم الذي هو الإمساك المخصوص بالنية وما لا يفسده وكل منهما أنواع. النوع الأول القيء. يجب لنا الشيخ دحين في هذا الباب الذي سيذكره الذي يفسد الصوم. كل إنسان صائم إيش الذي يفسده يجعل الصوم فاسد؟ يبقى يجيب لنا قال أنواع، مو واحد نوع، أنواع يمكن ستة أو سبعة إلى آخره، سيذكرها الشيخ رحمه الله. أخرج الترمذي. شكوت إلى وكيع. شو الشافعي يقول؟ الشافعي رحمه الله يقول لشيخه، يقول لشيخه وكيع، يقول يا شيخي يا وكيع أنا ما بأحفظ، ما بأحفظ بأنسى، شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. قالوا لا تعصي الله، مع أن الشافعي كان إذا طالع في الصفحة، في الصفحة هذه قبل هذه يحفظها قبل هذه، إذا طالع يقول شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي.